اعمل تاج افرح وغني تاج تاج تاج تاج زوين الجو الليلة سهرة باقة طويلة يلا كل شي دير بيزاف لايك وشير زوين الجو الليلة سهرة باقة طويلة يلا كل شي دير بيزاف لايك وشير واعمل لي تاج تاج يلا منشني تاك تاك اعمل تاك افرح وغني تاك تاك اعمل تاك يلا منشني تاك تاك اعمل تاك افرح وغني نعمل حالا فيديو نكونوا مي وديو حاجة مجنونة بسرعة يا خونا نعمل حالا فيديو نكونوا عنصورية يلا خلف نديرو سيلفي وعمل عليها تاج حلوة العفوية بلاش عنصورية يلا خلف نديرو سيلفي وعمل عليها عليها اعمل تاج يلا منشني تاج تاج اعمل تاج افرح وغني نعمل تاج